بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم